جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم الخطاب لكل أحد، يعني هو يخاطب أصحابه والخطاب ليس لهم خاصة وإنما لهم ولغيرهم. يعني السؤال هل يدخل الكفار في ذلك وكيف الجمع؟ الكفار يعني كونهم يعني يرون الله عز وجل، نعم الكلام الله يكلم الكفار، يعني كما جاء اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويعني يعني هو يكلمهم كلام تبكيت وكلام يعني تقريع، ليس الكلام الذي فيه يعني مسرة وفيه يعني شيء يعني يعود عليهم بالخير. فالله تعالى يكلمهم يقول اخسأوا فيها، هذا كلام اخسأوا فيها ولا تكلمون. معلوم أن المخالف خطاب إنما هو المسلمين، لأن قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة هذا خطاب المسلمين. الكفار يعني لا ينفعهم أن يتصدقوا بشق تمرة وهم كفار، وإنما ينفع منهم التصدق إذا حصل منهم الإسلام ودخلوا في الإسلام، فعند ذلك ينفعهم. أما مع كفرهم فأعمالهم كلها هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو خطاب للمسلمين، هو خطاب للمسلمين وليس خطاب للكفار، والله عز وجل يكلم الكفار الكلام الذي فيه تقريع كقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، ومثل قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة. نعم ولا يكلمهم الله يوم القيامة، نعم هذا لا يكلمهم الكلام الذي فيه يعني مسرة لهم، يعني جمع بين ما جاء من الإثبات والنفي بحمل هذا على شيء وهذا على شيء، بحمل الإثبات على التقريع والتوبيخ، وحمل الإثبات النفي على الشيء الذي فيه مسرتهم. وهذا مما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في دفع الاضطراب عن آيات الكتاب. في الحديث الذي قبله قال فتربوا في كف الرحمن، نعم هل يؤخذ منه إثبات صفة الكف؟ نعم يعني الكف هي اليمين، أقول هي يطلق عليها الكف ويطلق عليها اليمين ويطلق عليها يد، تأتي بعدة ألفاظ. يقول اللجنة المشرفة على بناء مسجد، هل يجوز لأعضائها أن يأخذوا من المال الذي يجمع للمسجد لكونهم عاملين على هذا الجمع استدلالا بالحديث؟ لا ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك، هذه ليس من العاملين عليها، العاملين عليها الذين يذهبون ليرسلهم الإمام لأخذ الزكاة. وأما إنسان يعني يسعى والذي يجمع أشياء لبناء مسجد، أولا المسجد لا يؤخذ له من الصدقات، الزكاة لا تدفع بناء المساجد، وإنما يتبرع له بتبرع لا علاقة له بالزكاة، لا علاقة له بالزكاة. فبناء المساجد وبناء القناطر وتعبيد الطرق وبناء الأربطة وبناء يعني الأشياء العامة هذه لا ليست مصارف للزكاة. مصارف الزكاة ثمانية فقط، هي كما ذكر الله عز وجل إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. والعاملين عليها هم الذين يرسلهم الإمام لأخذ الزكاة، يعني كأن يرسلهم للمواشي ويأخذون على مياههم كما مر بالحديث أنهم يأخذون الزكاة على المياه فيرسلهم الإمام، هؤلاء هم الذين يأخذون ولو كانوا أغنياء من أجل عملهم. وأما إنسان يعني يسعى لأن يتبرع لمسجد أو لجمع يعني تبرعات لمسجد ليس الإنسان يأخذ منها، بل هو إذا كان عنده قدرة يزيدها من عنده ويضيف إليها من عنده، وإن كان فقيرا ليس له أن يأخذ، لأن هذا شيء أعطي للمسجد ما أعطي له لفقره، فلا يجوز له أن يأخذ منه. نعم. يقول هل يدخل في الذم ذم المسألة من يسأل والديه المال؟ الوالدين والأولاد، مسألة بين الوالدين والأولاد يعني إذا كان محتاجا وطلب منهم لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يعني يستغني عن ذلك فلا شك أن هذا هو الأولى له، وإن كان محتاجا فله أن يطلب كما أن الوالدين لهم أن يطلبوا. طلب الأشرطة الدعوية والمطويات من أهل الاختصاص للتوزيع للخير هل يدخل في سؤال الناس المذموم؟ لا، هذا ما يقال أنه يعني سأل لنفسه، هذا يعني أراد أن يساعد في الإحسان وفي نشر الدعوة وفي هذا، ما ليس شيئا يخصه أو شيء يأكله أو شيء يلبسه أو شيء يركبه، وإنما هو شيء يساهم في إيصال الخير إلى الغير، إيصال مثل ما لو أن إنسانا يعني جاء أو طلب من إنسان يعني صدقة لفلان أو قال فلان أنه فقير فتصدق عليه وأعطني يعطيه، هذا ما يقال أنه مسألة له، هذا سؤال لغيره وإحسان إلى غيره، فهذا من هذا القبيل. الأشرطة والكتب التي توزع بأن يقال يعني أعطني أوزع، هذا لا يقال من المسألة المذمومة، هذا من الإحسان، هذا من المستحب ومن التعاون على البر والتقوى. سؤال الدين هل يدخل في المسألة المذمومة؟ الإنسان المحتاج كما قلنا لا بأس، الإنسان الذي يعني يقترض يحتاج إلى الاقتراض عند الحاجة لا بأس بذلك، ولكن إذا استغنى ويعني استغنى عن كونه لا شك هذا هو الذي ينبغي، لكن حيث يكون مضطرا فإنه معذور. هل النهي عن السؤال يدخل فيه سؤال الزوجة أن تفعل لزوجها كذا من أمور البيت؟ لا، لأن هذا من الأشياء المطلوبة منها، يعني كونه يقول افعلي كذا أو المطلوب منها اعملي كذا هذا لا بأس به، هذا مطلوب منها. هل يستطيع أن يدفع الأخ زكاة ماله لأخته المتزوجة وهي صاحبة ابن وبنت؟ إذا كانت فقيرة ويعني زوجها يعني فقير فله أن يعطيها من زكاته وهي صدقة وصلة، وهذا إذا كانت الزكاة قليلة، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة، والزكاة لا يقل الإنسان بها ماله، يقل الإنسان بها ماله، يعني يقول الزكاة خارجة وأنا بدلا ما أعطي الناس أعطيها للقريب فأتخلص من حقوقهم، لكن إذا كانت الزكاة قليلة فلا شك أنهم أولى من غيرهم، يعني القريب أولى من غيره، وكونه يعني يعطيها من الزكاة لا بأس بذلك، لأن أخته لا يعني ليست من عمود النسب التي يعني لا يعطي يعني آبائه وأمهاته ولا أبنائه وبناته، فله أن يعطي أخته. هل تجوز الصدقة على الأقارب الفساق؟ الأقارب الفساق يجب التصدق عليهم بدعوتهم إلى الخير، هذه أحسن صدقة تقدم لهم، أحسن صدقة تقدم لهم، وإذا تصدق عليهم إذا كانوا فقراء أعطوا يعني شيئا من من من من من, من, من المال، لا سيما إذا المال الذي يعني مأكول، إذا كان النقود وصلت إليهم قد يستعملونها في أمور لا تسوق لا يعطون النقود ولكن يعطون طعام، ولكنهم مع ذلك يحرص على دعوتهم، إذا كانوا فقراء يعطون لكن يحرص على دعوتهم، ولعل الله أن يهديهم وأن يسلموا من الفسق الذي وقعوا فيه. يقول قرأت في كتاب الإعلام للزركلي، يقول جند بن جنادة في ترجمة أبي ذر الغفاري أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأول اشتراكي طاردته الحكومات. إيش؟ يقول في ترجمة أبي ذر رضي الله عنه أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأول اشتراكي طاردته الحكومات. يقول فوقع في نفسي شيء من ذلك، فهل المؤلف كلام من شين هذا؟ كونه قال اشتراكي هذا كلام، والآن الاشتراكية راحت والناس نسيوها ما صار أقول ذهبت. يسأل عموما عن المؤلف والكتاب، هل في أنا ما أعرف الكتاب، كتاب تراجم الكتاب كتاب تراجم وأنا ما أعرف شيئا عن المؤلف. لكن تعبير باشتراكي وصف هذا بالاشتراكي هذا كلام ما يليق. يقول إذا اجتمع للمرء في أرضه سقي بماء السماء وسقي بالنضح فكيف تكون الزكاة؟ يقول بعض العلماء إذا كان إن إن إن أنه نصف السنة يعني سقي ونصفها يعني نضح فإنه يكون ثلاثة الأرباع أرباع العشر، لأن العشر نصف العشر هذا ثابت في جميع الأحوال، لكن كونه نصف السنة وهو يعني يسقيها بالنضح والتعب ونصفها يسقيها بدون يعني نصف المدة لأنها قد تكون سنة وقد تكون أقل، فيكون في ذلك ثلاثة أرباع. يقول يسأل عن الخراج الذي يدفعه الذمي كم يساوي؟ والذي يقدر الذي يقدره الإمام. سؤال ولي الأمر هل يدخل في ذلك مثلا أن يطلب إيجاد عمل له؟ إذا كان أنه ما تمكن أنه يعمل وطلب ممن بيده الأمر يعني أنه يعني هيئ له عمل ويعطي عمل نرجو أن لا بأس به، لكن كون الإنسان يجتهد في أن يستغني عن السؤال مطلقا هذا هو الذي ينبغي، وسؤال ولي الأمر يختلف عن سؤال الناس لأن له حق عند ولي الأمر. يقول في بلادنا نزرع القهوة بكثرة وتعتبر كأنها قوت فهل فيها الزكاة؟ لا ليس فيها زكاة لأنها ليست قوت، الناس يقتاتون القهوة قهوة ما هي قوت، يعني يشربون يعني فنجان أو فناجين يعني كذا يعني قال انهم اقتاتوا ابدا لا تسمن ولا تغني من جوع الا كانت اذا قال مع قدوع القدوع هذا التمر هو الذي يغذي، والقهوه لا تستعمل الا مع التمر، بدون تمر ياخذ الانسان فنجان فنجان وخلاص. يقول اذا بنى احد مسجدا من ثمن المخدرات فهل الصلاه في ذلك المسجد صحيحه؟ نعم تصح الصلاة يعني ويعني الإثم يعني صاحبها إثم ذلك على صاحبها إلا أن يكون قد تاب والصلاة صحيحة. الصور التي تعلق على صدور بعض الحجاج بحجة أن فيها بطاقة تعريفية عن الحاج ما ينبغي أنها تعلق، يعني ينبغي أنه يخفيها وإذا احتاج إليها يبرزها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.